بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدروس الماضية في موضوع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهناك بعض الشبهات التي يستدل بها بعض القبوريين في تجويزهم للصلاة في المساجد التي فيها قبور، فسنذكر ما تيسر من هذه الشبهات وكيف الرد عليها. فالشبهة الأولى، وهو سؤال اليوم، يقول: من شبهات القبوريين وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فما الرد على ذلك؟ وهذه هي أكبر شبهة لهم، حيث يقولون: كيف تحرمون الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وها هو ذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره عليه الصلاة والسلام. والرد على هذه الشبهة، وهي من أهم الشبه كما ذكرنا، ولا بد على المسلم أن يعلم وأن يعرف كلام أهل العلم في ذلك حتى يتبصر بالأمور. فالجواب على ذلك: إنما كان من فعل بعض الولاة الأمويين، وهو الوليد بن عبد الملك في السنة 86 من الهجرة، وهذا كان بعد موت الصحابة جميعا كما ذكر ذلك أهل العلم، وقالوا أنه في ذلك الزمان كان قد مات جميع الصحابة في المدينة، وقد أنكر بعض أهل العلم على ذلك كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، أنكروا عليه فعله هذا على الوليد بن عبد الملك. ولكن الولاة والملوك لا يتحرون في ذلك، ونقرأ ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال رحمه الله: الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كما هو مشاهد اليوم، ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه. والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم، فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده، يعني حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا، كما سبق أن بينا ذلك. ولكن في عهد الوليد بن عبد الملك في سنة 88، هنا يقول الشيخ في سنة 88 وبعضهم يقول في سنة 86، أمر بهدم المسجد النبوي من أجل التوسعة وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يعني أمر بأن يوسع المسجد من جميع الجوانب، وهذا خطأ، وأدخل فيه الحجرة النبوية، حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد، ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حين ذاك. هذا هو يعني الراجح، أنه لم يكن في المدينة يعني صحابي واحد، كان قد مات جميع الصحابة في المدينة. فعلى هذا نعلم أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات دفن في حجرة عائشة، وذلك لأمرين: أولا، أن هناك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن أبي بكر رضي الله عنه. بمجموع طرق هذا الحديث يعني يكون الحديث صحيحا، وقد ذكره الإمام أحمد في مسنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا ذكره الإمام أحمد في مسند أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذه هي الأولى، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ثم كان ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى ألا يخرج قبره إلى المقابر حتى لا يتخذ كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية خشية أن يتخذ مسجدا. وكان على هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كذلك بجواره. ولما جاء وقت التوسعة في عهد عثمان رضي الله عنه أدخل وسع المسجد، ولكنه لم يوسع من ناحية الحجر، حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فوسعه عثمان رضي الله عنه من الاتجاهات الأخرى، ولم يوسع من ناحية يعني حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى مات جميع الصحابة بالمدينة، وكان آخرهم موتا كما يذكر أهل العلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعندما مات جميع الصحابة وجاء في عهد الدولة الأموية وفي يعني عهد الوليد بن عبد الملك أمر بتوسعة المسجد من جميع الاتجاهات، فأنكر عليه أهل العلم ببعض العلماء في عصره، ولكنه أبى إلا أن يوسع المسجد وأن يدخل فيه حجرة عائشة رضي الله عنها. فعلى هذا نقول، هل هذا الفعل من أحد الولاة يعني من بعض الملوك يجعلنا نقول بعدم جواز الصلاة في المسجد النبوي؟ الجواب لا، فإن هذا المسجد العظيم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة، فلا تنقطع الفضيلة وتزول هذه الفضيلة بفعل بعض الملوك الذين أخطأوا في هذا الفعل، فإن هذا لا يزول به فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، فتكون هذه يعني مستثناة، لأن المسجد النبوي ما يعني مسجد فيه من الأجر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والصلاة فيه بألف صلاة، فلا تترك هذه الفضائل من أجل فعل ملك من الملوك. وفي القرن السادس أو السابع تحرى بعض الملوك في ذلك، فبنى على طرفي القبر جدران مثلثة، يعني من أجل أن يتلافى هذا الفعل قاموا وبنوا جدران مثلثة لتلتقي في الخلف حتى لا يستطاع استقباله أثناء الصلاة، كما نقل ذلك القرطبي وابن القيم في نونيته، يعني عملوا لهم جدران وتلتقي في الخلف فيكون بشكل مثلث حتى لا يستطيع الذي في المسجد أن يستقبل القبر. وفي هذه الأيام يعني حصل أيضا فيه بعض يعني وضع في بعض الجدران ووضعت فيه بعض السياجات من الحديد على هذه الغرفة، وسدت من جميع الجهات ويعني حصلت بعض الاجتهادات في أن يعني يفصل القبر تماما حتى أن ما أحد يستقبله في المسجد أثناء الصلاة. فبقي هناك يعني بعض الأماكن خلف الحجرة يعني ويصلى فيها، والمفروض أن لا يصلى في ذلك المكان الذي هو خلف الحجرة النبوية والله أعلم أنه بقي الآن مكان متسع خلف الحجرة النبوية الذي يكون فيها، ربما اتجه إلى ناحية حجرة عائشة رضي الله عنها. فعلى العموم هذا هو الذي حصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وليس في المسجد، ودفن معه صاحبه، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل البيت في المسجد وغلط في هذا، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا. ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد، لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد للحاجة وهي التوسعة، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد. وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا حتى لا يغلطوا في مثل هذه المسألة. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد العاشر صفحة 307، وهو كلام مختصر قوي مبين أن يعني هذا حصل من بعض الملوك وهو غلط وأنكر عليه، والثاني أنه ليس من جنس بناء البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، لأن هذا بيت مستقل، بيت عائشة، أدخل البيت بما هو للحاجة للتوسعة، لتوسعة المسجد، فأدخل هذا البيت بما هو، ولم يبنى المسجد على القبر، ولم يتعمد أن يبنى المسجد على القبر. فعلى هذا يعني بقي عمل المسلمين اليوم، وأنه يعني يصلى في المسجد النبوي، والفضل قبل إدخال الحجرة فيه هو نفسه الفضل بعد إدخال الحجرة فيه. ولا يقول قائل أن الفضل تغير، من اعتقد أنه، لأن هناك بعض الناس يعتقدون اعتقادات خاطئة ويعتقدون أنه قبل أن يدخل القبر لم تكن له فضيلة، هذا من الاعتقادات المعكوسة. بعضهم يعتقد أنه قبل أن يدخل القبر في المسجد لم تكن له فضيلة بألف صلاة، وحدثت له الفضيلة بعد أن أدخل فيه القبر. قال العلماء هذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، أو كافر مكذب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حياته: وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه خلاصة المسألة، ولعله يأتي عليها أيضا بعض الكلام في الدروس القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.